بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعدكم الله أينما وحيثما كنتم. نحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي نسعد وإياكم أيها الإخوة والأخوات فيها بصحبة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، المستشار في الديوان الملكي. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أحيي ضيفي الكريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء. حياكم الله معالي الشيخ. أنتم حياكم الله، وحيا الله إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأقول لهم في بداية هذا اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا ويعيننا فيه على خدمتهم وأن يلهمنا الصواب. اللهم أمين، اللهم أمين. نحيي كل الأخوة والأخوات والذين يريدون أن يتواصلوا معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها. معالي الشيخ، الدعوة للتفكر في مخلوقات الله تعالى، في النفس، في الكون، في كل ما يشاهده الإنسان وكل ما يراه وكل ما يسمعه، هو مطلب شرعي أتى الشارع الحكيم بالحث على هذا التفكر، وأن يكون حاضر الإنسان البديهة، حاضر الذهن فيما يتعلق بمخلوقات الله عز وجل، التفكر في عظمته وقدرته وكبريائه وجبروته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. التفكر في مخلوقات الله وفي آيات الله عبادة، عبادة عظيمة من العبادات التي يرتقي بها الإيمان ويزداد، والله تعالى جعلها من عبادات أولي الألباب اللي هم الخواص من عباد الله تعالى. فإن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. فالتفكر عبادة عظيمة يشتغل بها العقل، القلب، هي شغل القلب. وقد ورد في الأثر: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. الفارق بين عبادات القلب والجوارح. وإذا أردنا أن نتفكر، المخلوقات عظيمة جدا، لكن خلنا نأخذ شيء بسيط من يعني موضوع التفكر. الله يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض، بس شوف اللي في الأرض، شوف الأرض، الله يقول للموقنين ويقول للمعرضين: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. إذن الناس نوعين، قسمين، قسم موقن شغل عقله يجد الآيات في هذه الأرض كثيرة جدا، وقسم معرض يمر. ذاك شو بعض الناس الآن يروح لديار ثمود يلعب فيها الكورة ويهيص ويبيص ويعصف، يعصي الله تعالى فيها، وهو يعرف أنها بلاد معاقبين. يروح للبحر الميت ينزل فيه مع أنه ما يغرق فيه أحد، ويهيص ويعصي الله تعالى فيه، ولا يصلي وهو عند بلاد ربي ناكسها. فهمت ولا لا؟ فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما يتعظ، فهمت؟ هذه الذي يقول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. خذ مثلا الأرض، رب العالمين يقول: وهو الذي مد الأرض. أول آية مد الأرض. شوف الآن الأرض، إن نتصور أنها مسطحة وهي كروية ممدودة. لا إله إلا الله. شوف الشمس تدور عنها وهي تدور مع دوران الشمس 24 ساعة والشمس على الأرض، تروح تغيب من الناس وتجي إلى آخرين. إلى آخرين. هذه الأرض الآن إننا نعرفها كرويتها مثلا الطيران الآن. أنت الآن مثلا إذا رحت للجدة ساعة وثلث، وإذا رجعت ساعة وعشر، إذا رحت لأمريكا 13 ساعة، وإذا رجعت قرابة 11 ساعة تقريبا. وش الدليل عليه؟ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي جبال. هل الجبال اللي الله تعالى جعل لها تثبت الأرض؟ عرفت ولا لا؟ هذه الجبال العاتية الراسية الكبيرة جعلها الله لتثبيت الأرض، أعمدة لها، ومع ذلك جعل لها أجل، في يوم من الأيام الجبل يروح، مثل ما قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. كل شيء له أجل. إذا أردت أن تعرف بعض جبال مكة وين دحين، أنت تشوف الجبال تجاه الزلازل تروح. الله أكبر. أنا كنت أقرأ في ديوان حافظ إبراهيم تحدث عن مدينة في أوروبا أتاها الزلزال وراحت كلها. يقول: ما لمسينا دوهمت في صباها ودعاها من الردى داعياني، ما ودعاها من الردى داعياني، غرقت ثم خسفت ثم أغرقت ثم بادت، قضي الأمر كله في ثواني. فثواني تشوف قرية كاملة ما عاد تحصلها. الله أكبر. راحت ليه؟ لأن أجلها انتهى. مثل الإنسان الآن تو يمشي جت السكتة، أنت لكل أجل كتاب. كل شيء في الدنيا لا أجل. قال: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، مثل الذكر والأنثى. شوف النخل الآن فحل، شو اسمه، الجميع الخضار والفواكه فيها أشياء يستفيد بعضها من بعض، مثل الزوجين. صحيح. عرفت ولا لا؟ وجعل فيها زوجين اثنين. ثم هذه مثل ما قال الله: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الحين عندك مزرعة نص كيلو في نص كيلو، بعضها رملية بعضها خصبة وبعضها ملح. صحيح. عرفت ولا لا؟ بعض صبخة، صبخة لو تحط فيها ما تحط من السماد ما نفع فيها، وبعضها لوح. ترى هذا مثل البشر. لا إله. لأنه ورد في حديث البخاري أن الله قبض قبضة من أرض فخلق منها آدم، وبنو آدم مثل الأرض. بعض بني آدم صبخة لو تحط فيه معروف ما نفع فيه، بعضهم رمل يشرب كل الدنيا ولا ينفع ولا يثمر، بعضهم أرض طيبة متى ما جاءها الماء أظهرت وأنبتت. عرفت؟ بعضهم لونه كذا أسود، بعضهم حزن جبلي ما تجربه ما تجربه لكسرك ما في فائدة، بعضهم لين مثل الرمل تنسدح عليه وتلين عليه وتستفيد منه. فسبحان الله، الله تعالى لما خلق آدم قضى قبضة من أرض، ما هذا الذي يقول: وفي الأرض قطع متجاورة، يعني مختلفات. الله أكبر. حتى القرى، نفس القرى ذلك الحين يوم كانوا الناس إذا مروا على القرية يقول: ترى ذي القرية لها كرام. صحيح. مروا عليهم: وذا القرية دي حرامية، لصوص وليس رجولكم، وذا القرية مختلفة، مع أنهم قرى متجاورة لكن يختلفون في الأخلاق. الله، يختلفون في الطباع، يختلفون في الليونة والعسر، في اللون، في كل شيء. الله أكبر. قال: وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان يعني جعتها وحدة، وغير صنوان كل وحدة بالحالها، ومع ذلك يختلف. الآن خذ أي نوع من النخيل الحين، يعني البرحي الآن، هل برحي القصيم مثل برحي العراق مثل برحي اللي عندنا في الأفلاج مثل، هل الخلاص الآن اللي في الجسمه في الحسا مثل اللي في الحريق مثل اللي في القصيم مثل اللي عندنا في الأفلاج مثل اللي أبدا يختلف. كل شيء يختلف. الله جعلها الأراضي ذي مختلفة ونباتاتها مختلفة وجعلها عبرة. ولذلك هل نفكر، هل نجلس نفكر؟ الله يقول: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما ينفع إلا العقل. هل عقل اللي عطاك ربي استعمله، استفد منه في التدبر والتأمل في هذا الكون، ترى التفكر عبادة عظيمة جدا. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ، بارك فيك. أنا أستأذنك في أخذ مجموعة من الأخوة والأخوات. الأخ النعماني من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أحمد ولفضيلة الشيخ عبد الله المطلب، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. لدي سؤال ومقترح. تفضل يا سيدي. سؤال شيخي: رجل تولى ولبس الجوارب ولكن لم ينوي المسح عليها. رجل توضأ ربما نسيها. يا أخي الكريم النعماني، رجل توضأ ولبس الشوارب الجوارب الجواب ولكن لم يمس عليها. لم ينوي المس عليها. ما يشترط نية يا الشيخ. لبس الجوارب لا يشترط مثل لبس الثوب. أنت لا لبست الثوب تنوي تصلي فيه. طيب. سمعت. نعم يصح لأن النية ليست شرط مثل الثوب الآن إذا لبسته بتصلي فيه الجمعة يشترط تنوي أن لابس الثوب للصلاة لا يشترط خلاص هذه مثلها يا شيخ هذه مثلها هذا لبس اللبس لا يشترط فيه الشيء مثل لبس الإحرام بارك الله فيك تفضل يا سيدي والله صار حقيقة يعني عالي كثيرا من الاتصال في برنامجكم المفضل منذ أكثر من شهر وأنا أحاول الاتصال كل حلقة لكن حقيقة لا أحظى من مشاركة وذلك بسبب كثرة المتصلين هذا الشيء مفرح حقيقة لكن اختلاف يعني الشيخ في وضع أقوم داخلي وأقوم من الخارج يعني من الاتصال الشيخ يعني المتابعين البرنامج ومن المحبين لشيوخه ومقدميه وجزاكم الله خيرا بإذن الله تعالى شكرا يا أخي الكريم نعماني بارك الله فيكم وأخت راح يأخذ بحسبان بإذن الله تعالى شكرا جزيلا الأخ عبد العزيز من السعودية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تفضل يا أخي الله يخليك أهلا وسهلا حياك الله يا سيدي الله يحييك السلام عليكم شيخ مرحبا بالأخ عبد العزيز حييك الشيخ جارك ذكرى الإسلام والمسلمين الله ينفع بك آمين الله يجزاك خير يا شيخ الشيخ عندي سؤالين فضلا تفضل السؤال الأول يا شيخ خصوصا الاقتراض أو التورط من بنك الرياض ودي يا شيخ توجيه في الموضوع هذا والسؤال الثاني شيخ نصيحة أو توجيه للتجار في موضوع غلاء الأراضي يا شيخ عدم تملك فئة الشباب المقبلين على الحياة فئة سنية من 20 إلى 60 سنة طيب. مستقبل غامض ومجهول بخصوص تملكهم للأراضي و... واضح واضح لا انا واضح السؤال شكرا عبد العزيز شكرا بارك الله فيك معي امل من السعوديه السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي يا اختي بارك الله فيك ممكن الشيخ ممكن الله يحييك تفضلي السؤال عندي ثلاث اسئله اول شيء السؤال الاول والده امي وفاتها المنيه وهي تطلب امي مبلغ من المال هل يجوز لامي ان تشارك هذا المال في مشاريع خيريه للمساجد مع العلم ان اخواتها السامحين لها بالتصرف فيما تشاء بهذا المال طيب الورثة جميعهم سمحوا لأمك ايوه طيب سؤال آخر السؤال الثاني في رمضان انت والله أحسن شيء نجاوبها ما دام يا أختي سمحوا فلا بأس أبد تشتغل أمك ما دامت أخذت الإذن منهم أيوة. فتضع في مشروع خيري بس ترى المشاريع الخيرية مثل المشاريع التجارية بعضها يجيب ربح 20% وبعضها 30% وبعضها 100% بعضها 1% خليها تبحث عن مشروع يكون ربحه أكثر أحسن الله يفهم السؤال الثاني يا أختي أمال السؤال الثاني في رمضان انتهيت من العذر قبل صلاة الفجر في نفس اليوم بالظهر اغتسلت هل أقضي صيام اليوم هذا أم لا مع العلم أني اتممت صيامه إذا طهرتي قبل الفجر وعلمتي أنت طهرتي وجب عليك الصيام الغسل ما يضر بس عندنا مصيبة ثانية وش ليش تأخرين صلاة الفجر الصلاة أهم من الصيام إذا أنت مقتنعة بأن طهرتي قبل بزوغ الفجر قبل طلوع الفجر فلماذا تؤخرين الصلاة أنا ما كنت قاصدة التأخير يعني طيب ما كنت قاصدة يعني معناها أنك ما جزمتي يعني خلص يعني خلص يا بنتي معناها أنت ما جزمتي النص طاهرة أنت بين أمرين أما جازمة النص طهرتي وأخرتي وهذه معصية أو أنت ما جزمتي النص طهرتي حينئذ ما عندك نية الصيام لأنك ما جزمتي فتقضين هذا اليوم طيب السؤال الثالث يا أختي أمال في رمضان بعد الطواف ما صلينا خلف المقام لكثرة الزحام هذه السنة صلينا عند بوابة الصفا والمروة طيب. هل في ذلك شيء؟ هذه سنة خلف المقام تصلينها في أي ناحية من الحرم الحمد لله الحمد لله شكرا أمل صلى لكم على الشيخ بطعنا عليك أم مساعد لا بركة السعادة الشيخ الله يحييك تفضل يا أم مساعد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أحسن الله عليك بس أكثر أنا عن حكم المصحف اللمسي اللي في الآيفون والآيباد؟ ما أدري هل له حكم الطهارة مثلا إذا كنت ما غير طاهرة، هل يجوزني أفتحه أو لا؟ طيب. لا ليس مصحف يا أختي، هذه ذاكرة، ولذلك هذا الآيباد الصغير ده اللي عندك فيه 400,000 كتاب أحيانا. إيه؟ فهمتي ولا لا؟ هذا ذاكرة ليس طيب مصحف. يا شيخ، يعني وردت بعض الفتاوى من شيخ كبار، يعني ما أدري كيف نجمع بين قولين. والله اللي عندنا في اللجنة، أنا ما أقول شيء ولا أخطئ أحد، لكن اللي عندنا في اللجنة الدائمة وتذكرنا فيه بأنه ليس من المصحف، ليس حكمه حكم المصحف. طيب حكم الذاكرة. نعم. السؤال الثاني، أبغاك يا شيخ تفصل في حكم مثلا لبس جوارب، مثلا كان جوربين، خاصة حنا مثلا في البرد ألبس جورب ثاني، فبعدين أضطر إني أفسخ الجورب عشان أمسح على الأول، فما أدري كيف الحكم. طيب لا يمكن تلبس إني الحريم جوارب خفيفة، ألبسي واحد متين وكفيت. طيب لكن إذا لبست اثنين وأنت لابستها مرة واحدة الحكم للفوقاني. إذا طيب لبست الاثنين على طهارة الحكم للفوقاني، فإذا خلعتي يبقى بعد الخلع المسح للتحتاني. نعم. شكرا يا أختي الكريمة. معي عبد الإله، تفضل سؤالك. بارك الله فيك. السلام يا مرحبا. السلام، حياك الله يا أخوي عبد الإله. الله يبارك فيك. تفضل يا أخي الكريم. عندي أبسل الشيخ بس. مع الشيخ اسمعك، تفضل. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ؟ الله يحفظك ويوفقك. يا شيخ أنا عندي نقطتين أبغى أنبه عليها يمكن تتكلم عنها وتنصح الناس. تفضل. نعم. يا عبد الله. النقطة الأولى يا شيخ، وقت الصلوات وقت الفروض نتعدى من عند الأسواق ونحصل نساء المسلمين جالسات على الأرصفة. نبغى نصيحة توجهها لهم يا شيخ. النقطة الثانية يا شيخ، نحصل جميع، مو جميع، بعض وسائل الإعلام من صحف المملكة العربية السعودية لسار أي خطأ من فرد من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع الوسائل يتكلمون عنه الخطأ. وهو خطأ عابر عفوي يعتبر، جميع الوسائل تتكلم عنه هنا. أبغى نصيحة يا شيخ لا أبشر. رأس التحرير، رأس تحرير الجرائد هذه. أبشر يا أخي عبد الله، شكرا. أبشر الله يحفظك. بارك الله فيك. أم فيصل من السعودية، السلام عليكم، تفضل يا أختي. وعليكم السلام. تفضل، بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ أبغى أسألك، أنا مطلقة وعندي ولد وعمره 3 سنين، الحين لو خيره الشيخ واختارني الولد يظل معي وفي حال تزوجت إيش يصير في الموضوع؟ أرجو الإجابة بصراحة، يعني لأني تعبت وأنا أسأل الشيوخ كل واحد يعطيني جواب، فأريد الجواب منك الله يجزاك خير. يعني أنت تبين جواب بصراحة والمشايخ عندهم شيء ما هو بصراحة. بعضهم يقول لك وبعضهم يقول يا أختي، هذا محل خلاف بين العلماء ومحل خلاف بين القضاة. ابن القيم رحمه الله يرى أن الأم لو تزوجت وطلبته وهي قادرة على الحضانة فإنها أهل، لأن الأب إذا أخذ الطفل بيجير، يعني بيجعل حضانته عند زوجته، ما هو الأب حاضر، الأب بيحول حضانة هذا إلى زوجته وإلى أخته اللي عمة الطفل، والأم يعني أولى منهم. والحقيقة أن في هذا العصر تغير الوضع. صحيح. يعني أول كانت الأمهات عندنا مشكلتين لهم، المشكلة الأولى ما عندهن دراهم مسكينات، المشكلة الثانية أن كان الناس يعيشون في بيت واحد أسر كثيرة، فإذا جاء ولد مو بولدهم يعني تأذى وتأذت أمه. أما ذا الحين كل زوج وزوج تعيشون في بيت ما عاد أحد يجلس معهم. ثانيا الكثير من الأمهات الآن عندهن فلوس، يعني موظفات تنفق على ولدها. ثالثا أيضا بعض الأزواج طيب ورحيم، يعني يحب أن هالولد يعيش مع أمه، يقر خاطر أمه وكذا. ولذلك الآن بعض القضاة عندنا يحكمون برأي ابن القيم. ابن القيم رحمه الله يرى أن الأم إذا طلبت الحضانة وهي متزوجة وزوجها سمح، طيب، قال ما عندي مانع أنها تعطى إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت خالة بنت حمزة حضانتها وهي تحت جعفر ورضي جعفر بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم حكم لها وهي متزوجة وهي مب أم، ليست أم، خالة. الله وقال الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. فالواقع أن رأي ابن القيم الآن له وجاهة، وأن العصر الحاضر الآن يعني يكون الأم موظفة وكونها ويا زوجها ما عنده ما حد في البيت ولا في بزران بيتضاربون ولا في مشاكل ولا شيء، والأب سيجير الآن لو أخذ الحضانة بيجيرها على زوجته. ونحن نعرف يعني أن أغلب الزوجات الآن يعني يغلب عليهم ما يغلب على الضرائر، وإن كان فيهم بعضهم والله طيب. بعض الحريم الآن تحتسب وتربي أولادها أحسن من تربية أمهم، موجود. صحيح. هذا. صحيح. لكن أيضا فيه الصنف الآخر ضرائر، يعني عندهم غيرة الضيرة وعندهم كذا، وتقول ليش أم راعي أم ترتاح وأنا مبلش نيبهم، وتجلس تكيد لهم وتنتقم منهم، وهذا أيضا موجود. فالآن هذه مسألة خلاف بين العلماء وخلاف بين القضاة. وأنا تحدثت مع بعض القضاة في هذا الموضوع، وقالوا لي بعض القضاة بأننا نحكم برأي ابن القيم، وأننا ندرس القضية، وإذا رأينا من مصلحة الطفل أنه يبقى عند أمه وزوج أمه طالبه نحكم به، لأن الحضانة قائمة على قاعدة يتفقون عليها جميع العلماء، وهي أنها حق للمحظون وليس للحاضن. الحضانة حق للصغير مو للكبير. صحيح. ما الواحد يقول لا الآن يعني. نعم. كون بقاء مع أمه يعني. فهذا الأمر يا أختي هو الآن محل خلاف بين العلماء، وأنت لا تقولين تجلسين تتهم أن الله يرضى عليك. يعطيك العافية. أنا ما أتهمك يا شيخ. لم هو بنا تتهمين المشايخ كلهم يقولون أبي رأي صريح، يعني لا تعطوني رأي ملفوف. طيب يعطيك العافية أم فيصل، شكرا جزيلا. وفيما تفضل معالي الشيخ فيه الخير والبركة. أبو محمد معي من السعودية، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أحمد؟ هلا والله وسهلا أخي. شيخ عبد الله كيف حالك؟ الله يحفظك ويوفقك. بخير. بارك الله فيك. أحبك سلام يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وياك إن شاء الله. تفضل يا سيدي. شيخ إمام أم المصلين. نعم. بعد ما رفع من الركوع لم يقل سمع الله لمن حمده. قال الله أكبر. نعم. ما أدري شو حكم بهذا، تكررت هذه معه كذا يوم يعني. يسجد للسهو، يسجد. بعض العلماء يرى أن السجود السهو واجب، وبعضهم يرى أن سجود السهو سنة في مثل هذا الأمر. نعم. سؤال آخر. نعم. محمد. صلاة يعني ما في شيء يعني شيخ؟ لا لا أبد، صلاتكم صحيحة مرة. جزاكم الله خير. الله. بارك. نعم. الله فيك أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعد لكم معالي الشيخ مجموعة من الأسئلة. الأخ الكريم النعماني وأجبت عليه معالي الشيخ اليوم، ما شاء الله أجبت على كثير من الأسئلة معالي الشيخ. يودنا أنه دائما على يسمعنا أحسن مما يروح ويش. رجل يعني لبس الجوارب ولم ينوي المس عليها، وذكرت شيء من ذلك، إذا كان لديكم زيادة فيه. أنا أقول أن اللبس هذا ما يشترط له نية، لا لبس الثياب ولا لبس الإحرام ولا لبس الجوارب، متى ما لبسها طاهرة. إذا الأهم شيء شرط الطهارة، أن يلبسها وهو متطهر. إذا لبسها وهي طاهرة بشرط الطهارة وكانت مما يمسى توفرت عليها شروط الممسوح عليه فلا يشترط. يعني لو أنه لبسها قال بس بلبسها دحين وبعد 10 دقائق بخلعها ثم بدأ لها لما يخلع ما يضر. نعم أحسن الله إليك. نعم. والأخ عبد العزيز يسأل عن حكم الاقتراض من بنك الراجحة، من بنك الرياض عفوا، التورق. هو التورق من جميع البنوك، ينبغي لنا ما نحس عن بنك واحد يعني عشان ما يجينا ثاني يسألنا عن البنك. التورق مباح في جميع البنوك اللي في السعودية، حتى البنوك اللي مي في السعودية مثل بنك الإمارات، بنك مسقط، بنك التورق منها جائز. ليه؟ لأن فيها هيئات شرعية تضبط لها عقود التورق، فالتورق جائز من جميع البنوك. نعم أحسن الله يكمل. طلب في سؤاله الآخر نصيحة أو توجيه للتجار الذين يبالغون في رفع أسعار الأراضي، وبالتالي يعني يسببون أزمة لمن لم يحصل على سكن أو مقر. لا بشرك أن الأراضي بترخص، وأن البارح هذا كنا في جلسة وكان معنا عقاريين في غرب الرياض وفي جنوب الرياض، وكلهم اتفقوا على أن الأراضي نزلت أسعارها، وبعضهم يقول أنها نزلت 30%، وبعضهم يقول أقل من ذلك، بعضهم ربما يزيد، لكن ترجح لنا أن 25% و30% أنها الآن موجودة في المناطق اللي تحدثوا عنها البارح. فالأراضي صحيح ارتفعت ارتفاع غير معقول. صحيح. وفيه أذى. يعني عندنا الشباب الآن يريدون، لكن الحمد لله المشاريع القادمة في السكن ووزير الإسكان إن شاء الله أن الشاب يعني صالح ومهتم، وخادم الحرمين الشريفين يعني معطيه أضواء نافعة يعني ومذلل له الصعاب ومهتم بالقضية هذه اهتمام كبير. إن شاء الله أن نؤمل أن أزمة السكن تنحل خلال سنوات قريبة قادمة، ونأمل أن الأراضي تعود إلى السعر المعقول اللي يربح التاجر ولا ينخنق الشاب. صحيح. ولا ينخنقون الناس. ما عاد يعني فيهم ربح بسيطة شيخ. فنحن الآن يا إخواني الآن نريد أن، والله ما نريد التجار يخسرون، لا نريد التجار أن يخسرون، لكن يا إخواني يربحون ربح معقول. صحيح. أما يشترون الآن يعني من ضمن الكلام اللي داروا عندنا أمس، يعني إذا كان صحيح أنا ما أدري، قال أنهم شروا بأربعين وباعوا بأربعمية. يعني بأربعين وباعوا بأربعمية، يعني مضروب في كم شيء عجب. يعني هذا مثل هذا إجحافي شيء. إجحاف. وهذا يعني ينبغي إخواني أن حتى التاجر يؤنب قلبه. كيف الآن هذا عيالك يا أخي، عيالك والشعب اللي معك، وبعدين وش تستفيد أنت من هالأموال اللي بتأخذها من جيوب الفقراء؟ أتظن أن فيها ربح؟ تظن أنك الآن إذا أخذت عصارة الفقراء أن الله بيبارك لك فيها؟ لا، ستكون بعيدة من البركة، وإذا كانت بعيدة من البركة بتعذب بها. والله تعالى يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، ومن العذاب أيضا اختلاف الورثة فيها. شف ذحين بعض هالناس اللي ماتوا وش سووا عياله وش جاء عندهم من الخلاف والمشاكل والبلاوي، ليه؟ لأنها ما طاب مدخلها. ترى اللي ما يطيب مدخله ما يطيب مخرجه. ولهذا أنا أنصح إخواني التجار، أقول ارحموا إخوانكم، ارحموا المستهلكين، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والحديث الثاني الراحمون يرحمهم الرحمن. يا إخواني الربح المعقول، نحن لا نريد لتجارنا يخسروا، والله لا نريد لهم، لأن التجار تراهم هم يعني الحركة التجارية هم عمود من أعمدة الدولة. صحيح. وخسارة التجارة مصيبة، عرفت ولا لا؟ لكن كنا نريد أن يربحون بالمعقول ويبقون الناس، التاجر مستفيد والمستهلك لم يتضرر. الناس يريدون هذا. نعم. صحيح. بارك الله فيكم معالي الشيخ وأحسن إليكم، استأذنكم وأستأذن الأخوة والأخوات في فاصل إعلامي قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. نرحب بكم أيها الأخوة والأخوات مرة بعد أخرى، ونرحب بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق. حياكم الله معالي الشيخ. حياك الله يا أخي. بمناسبة هذا الإعلان أنا يعني عندي فكرة أطرحها. البنوك الآن أرباحها 3%، والبنوك الآن أموال المساهمين، الربح اللي فيها الآن يعود لمئات الناس. فأنا أقترح فكرة أريدها تدرس، لماذا لا يسمح للبنوك بتطوير الأراضي؟ أني أعرف أنها لن تربح إلا 10%، يعني مهما كان البنوك ما يتجاوز ربحها 10%. يا أخي فكونا من هل يربحون كم في المية؟ 300%، 400%، يعني من 40 ريال إلى إيش اسمه 400 ريال، كم؟ يا لطيف، والله ما أدري. عشرة أضعاف. فأنا أدعو يعني أقول يعني إذا لم يعني تجار العقار يخاف الله، ينبغي للحكومة أن تدرس بجد أن البنوك تكون شركات عقارية من أموال الشعب، شركات من أموال الشعب، تعود الأرباح للشعب وتنضبط فيها نسبة الأرباح. يشترون بـ40 يبيعون بـ50 بربح 25%. ها ما البنوك ما تأخذ، البنوك عن تأخذ 3%، يعني وين البنك الآن اللي حصل 5%؟ صحيح. وبعدين أيضا البنوك يمكن يبيعون مقسط، والتجار ما يعرفون مقسط، ما يعرفون إلا كاش. صحيح. فأنا يا إخواني يعني أعرض هذه الفكرة وأدعو إخواني المسؤولين في الدولة أن ينظروا فيها من ناحيتين. الناحية الأولى الرفق بالمستهلكين، فإن البنوك لن تربح هذه الأرباح. النقطة الثانية إن المكاسب، لأن البنك مو بشخصية، البنك لأفراد الناس. أنت لو تشتري الآن في الراجحي الآن أسهم صرت من ملاك، فهمت ولا لا؟ الأرباح ستعود للشعب من خلال البنوك، يساهمون في البنوك. ثم أيضا البنوك لا تشتري الأراضي دي بأموالها بعد، ممكن تفتح فيها مساهمات وترضى بربح وإدارة وتمشي. فمثل هذا يا إخواني نحن في حاجة ماسة صحيح إلى دراسة هذا الأمر. أنا ولست خبير، لكنني أطلب دراسة من الخبراء المتخصصين، لأن إخواني السكن مثل ما قال أخونا الآن أصبح أزمة خانقة، يعني خانقة جدا، لدرجة أن المتر في أراضي سكنية في بعض أحياء الرياض يصل 2500 ريال متر. يعني أنا الآن يا طويل العمر عندنا أبشتري أرض في منطقة ذي 1000 متر من 2500 كم؟ مليونين وخمسمية. بينما عندنا في جنوب الرياض ترى ما يبعد دعاية الفلة لألف متر ما تجي 1500، فلة مبنية. يعني عندنا فلة الآن مبنية دور أرضي متكامل وثلاث شقق، شقتين في الدور الجسمه اللي هو يعتبر الأول وشقة في السطح كبيرة، يعني تأخذ الإنسان وعياله لو صار عنده 3 عيال ما تجيب 1500. بينما في بعض المناطق اللي التجار يلعبون فيها ويحركونها الأرض نفسها قيمة فلتين. فيا إخواني مثل هذا أنا أدعو إلى دراسته، أدعو إلى أنه يدرس من ناس يعني متخصصين ويحملون الحس والهم صحيح. الوطني صحيح. اللي يرحمون بعيد عن الجشع. نعم يرحمون به الشعب ويفري، يعني يضعهم فرصة للتاجر أيضا. صحيح. نعم. أحسن الله إليكم على الشيخ. الأخ حميد مع المسعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل في الكلام. أخي الكريم بارك الله فيكم وسلم على الشيخ جزاك الله خير ونعم به. الله يحييك. سؤالي عمر الأمن جزاك الله خير تسمح لي يا أخوي حميد صوتك ما واضح، يبدو لي أن الإرسال عندك ضعيفة وكذا، صوت يأتيني متقطع يعني. هي قد يكون لا زال الآن، يلا كم تفضل. فأمر يعني طلع في عمره بإسكان الأطباء في وحدات سكنية، وإلان يتم إنشاء تلك الوحدات السكنية أمر الجهات المختصة بتأجير وحدات سكنية على لا تجاوز الإيجار سنويا 50,000 ريال. ثم تم الاتفاق بين وزارة الصحة وبين وزارة المالية بأن تعطى هذه الإيجارات إلى الأطباء مباشرة على حسب العقود التي يأتي بها الطبيب، يعني إذا أتى بعقد 50,000 أو عقد 40,000 أو هكذا. نعم. الحد الأعلى 50,000 ريال. جميل. فكثير من زملاء الأطباء يسكنون في ملكهم، فهذه حق لهم. جميل. أن يأتوا بعقود ليستلموا بدل السكن، وكذلك هل يحق للأطباء أو هل يجوز لهم أن يأتوا بعقود مغايرة لقيمة الإيجار الذي يسكنون به؟ أبشر. جزاك الله خير شيخ، بارك الله. بارك الله فيك، شكرا أخي حميد، بارك الله فيك. سلطان معي، السلام عليكم. أخي سلطان السلام عليكم. سلطان السلام عليكم، تسمعونا؟ معنا سلطان، تفضل. معي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي محمد، بارك الله فيك. مساك الله بالخير أبوي. مساك بالخير والعافية، أهلا وسهلا، تفضل. وديت المشيخ عبد الله المطلق. الله يرحمه. بالساعة، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك في الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا أسكن بالمدينة وعندي عائلتين في محافظة أخرى تبعد حوالي 170 كيلو. يمكن أن تزورك المحافظة جزاك الله خير وحضرنا محاضرتك الله يجزاك خير. فأسبوع أنا عملي في المدينة ويوم الأربعاء أطلع خميس وجمعة بهذه المحافظة. إذا وصلت المحافظة أجمع ولا أقصر يعني أو أستمر على أساس أني أدي صلواتي؟ أنت الآن إذا رحت للمحافظة هذه ما بعيالك فيها؟ لك بيتين فيها؟ أنا لي بيت في المدينة ولي بيت في المحافظة لي. أي نعم، وإذا رحت المحافظة لقيت أم العيال ولقيت البيت كامل ثلاجات وغسالات وغرف نوم وحياة آمنة مستقرة ولا لا؟ نعم. أنت مقيم يا شيخ، أنت مثل الآن اللي عندنا في الرياض، له بيت في الرياض وله بيت في جدة. نعم. وكل بيت فيهم عيال. يوزع الوقت بين زوجته، تارة يروح عند ذي وتارة يروح عند ذي. فهمت ولا لا؟ فهو مثل اللي عندنا الآن في الرياض، له بيت في الروضة وله بيت في الشفاء. فهمت ولا لا؟ يعني بدل الروضة والشفاء صار الرياض وجدة، صار المدينة والمهد. فهمت ولا لا؟ فأنت مقيم في المدينة وأنت مقيم في المهد. شكرا يا أخي. أقعد في المدينة يا شيخ، أقعد 5 أيام في المدينة ولا أطلع من المهد 5 جمعة. اي عاد ولو ان شاء الله تزيد عاد لأهل المهد بعد. شكرا اخي محمد، بارك الله فيك. انت مقيم حفظك الله. شكرا. معي تركي، السلام عليكم. ابو حامد، معي ابو حامد. نعم تفضل يا ابو حامد. الله يحييك. سؤال ممكن كلمه شيخ؟ ممكن. الله يحييك. الله يحييك. سؤال. الو. نعم الله يحفظك يا ابو حامد. الله يحفظك يا شيخ. سؤالين يا شيخ طال عمرك. نعم تفضل. السؤال الأول، ما مع الآية الكريمة اللي يقول إذا عقبت إذا عاقبت فعاقبوا مثل ما عاقبتم به فأنتم ردوا وفين الصابرين؟ لأن هل مع هذا إذا غشني واحد غش مثل ما غشني؟ لا مثل إذا ضربك، إذا مثلا أخذ عليك مال يعني انهب منك مال وقدرت أنك تنهب، ماذا يعني مثل هذه الأمور اللي ما فيها حكم. لكن دحين ما دام ان الحكومة قائمة ومنضبطة ما يجوز الانسان ياخذ حقه بيده. فهمت ولا لا؟ متى ما استتب الامن وقامت الحكومة لا يجوز الانسان ان ياخذ حقه بيده ولا نضيع. فهمت ولا لا؟ الله يرضى عليك. مثلا ما لي سلعة مغشوشة، السلعة فيها غش. اي مثلا فيها عيب السلعة ما علمني فيها. هذه كويسة السلعة. لك خيار العيب يا شيخ، لك خيار العيب. أقم عليه دعوة ولك خيار العيب، وافضحه أيضا، علم الناس عليه عشان يتأدب، لأن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فأنت إذا ظلمت بغش وحبيت تعاقبه مثلا تحذر الناس منه من أجل غشه، هذا جائز. الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من قول إلا من ظلم. لكن كونك تعتدي عليه وتأخذ لا، ما يجوز. الآن الدولة فيها نظام وفيها محاكم وفيها، ولو كل واحد يأخذ حقه بيده ضعنا. صحيح. بعضهم الشيخ إذا اشترى سيارة مثل وغش فيها يقول أنا سأبيع على آخر ولن أبين هذا الغش بسبب أني أنا إنسان مغشوش. لا ما يجوز يا أخي. إذا غشك فلان لا تغش فلان الثاني. أحسن الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تجد. جزاك الله خير يا شيخ. شكرا أخي الكريم، بارك الله فيكم. رأفة معي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أحيي الدكتور الفاضل عبد الله المطلق. الله يسلمك. عندي سؤالين. الآن الله يجزاك خير، تسمى السياحة والقائمين عليها في مدائن صالح اللي نهى الرسول عنها والجلوس فيها أو محاذاتها وقال تباكوا حتى لو حاذوها، نشوف الغربيين والغربيات والسعوديين والفنادق تبنى فيها والمباني المفروشة والاهتمام فيها وإنها لازم من السياحة، هل هذا جائز في الدولة السعودية؟ أرجو نصيحة القائمين على السياحة يا دكتور عبد الله. وعندي سؤال ثاني. الله يجزاك خير. أنا ودي خادم الحرمين. الآن الإسكان في غلاء وفي فحش، التجار ما بد يتدخل خادم الحرمين حل هذه الأزمة. كنا تحدثنا يعني تحدثنا بما فيه الكفاية مع معالي الشيخ. بالنسبة للإسكان الخيري الآن كثير ألو أسمعك أسمعك الإسكان الخيري أنا وجه برضو خطاب الخادم الحرمين يعني أنا سمعت البرنامج رؤية قبل 4 أيام تقريبا يقول الأخ الضيف إنه تسمع الدكتور الحمادي يجب على مثلا جمعية كان الأمير سلمان تحضر مرأة مثلا 5 لازم عندها أبناء. طيب هي محتاجة ما عندها أبناء، هي مطلقة، هي أرملة، هي عقيم، لابد توفر 5-4 أبناء. من وين يعني تجيب لها رجال؟ طيب من أي مكان تتزوج؟ طيب كيف تنجب 5 مثلا وبعدين تطلق؟ يعني لابد خادم الحرمين إنه النوابة يكونون عندهم حس ديني، حس مظهر، حس اجتماعي. أبشري. الوزراء خادم الحرمين يأمر بشيء واللي تحته ما ينفذون أوامر خادم الحرمين حفظه الله. طيب أشكرك يا مرافة، يعني رسالتك واضحة جدا ومقترحك أشكرك، وسنتحدث مع ضيفنا الكريم إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع. الأخ الكريم مشاري من السعودية، السلام عليكم. خليك هناك لازم أدخل. السلام عليكم يا مشاري. السلام، كيف حالك يا أخي؟ الله يطول عمرك، تفضل. ألو تفضل، أنت تسمعنا ونحن نسمعك. أنا طال عمرك تعرف عندي على سؤالي على الشيخ. يسمعك الشيخ، تفضل يا أخوي مشاري. عندي طال عمرك زوجته مطلقة وتزوجت ولي منها بزرين وكبروا كبروا عمارهم على 16 سنة 17 سنة ما شاء الله. والجد والجدة يقولون حنا يعني زي ما تقول إن خلاص إننا نملكهم على أساس إن بنتنا طلقت وإننا نملكهم، يعني ما عاد صاروا ما يخلون يتدخل لا أنا ولا ألم. هل حكم الشرع والقانون السعودي عندنا هو يعني كيف حكمه في هالطريقة هذه؟ وجزاكم الله خير. هم عن جدهم وجدتهم لأمهم أمهم تزوجوا ولكن الجد والجدة يعني نشبوا في حلوقنا إن شاء الله تعالى. لا أنت تملكهم ولا جدتهم تملكهم. وضح لي والغيري جزاكم الله خير. يا أخي مشاري، أخوي مشاري، يا مشاري معنا لا أنت تملكهم ولا جدتهم تملكهم ولا أمهم محرى. والآن ما داموا بلغوا الآن وهم عايشين حياتهم كلهم عند جدهم وجدتهم، أنا أشير عليك أنك تعاملهم بالحسنى وتشتري لهم مثلا سيارات وتخليهم يزورونك وتخليهم مثل عيال الناس، عرفت؟ ولا تشعرهم بأنك شو اسمه يعني حاقد عليهم. خلاص نقول أنا والله يا عيالي ودي أنكم عندي، والله أني ودي من يوم أقوم الفجر أشوف وجيهكم، بس أنتوا عشتوا عند جدانكم، إن جيتوا عندي فعلى راسي، وأنا يا عيال إن شاء الله بساعدكم وبدرسكم وبشتري لكم وبزوجكم، وإن قعدتوا عند جدانكم فأنتوا عند أهلكم وأنا أبوكم، زوروني لا تقطعوني. ما أحسن يا إخواني أن يعيش الأبناء بين ناس كلهم متحابين، لكن إذا جاوك أنت لينك حاقد وزعلان عليهم وعلى جدانهم، وإذا راحوا جدانهم لأنهم زعلانين على أبوهم يقولون أبوكم وأبوكم وحق يملونهم صحيح يملونهم حقد على أبوهم. والله يا إخواني الولد يعني يتأذى، العيال يتأذون ويخرجون حاقدين وما يجدون الأنس اللي يجده غيرهم. فأنا أدعوك يا أخي، أدعوك ما داموا العيال الآن عند جدهم وجدتهم والآن بالغين، أحسن إليهم وخلهم عندهم وشارك في تربيتهم، خلهم يزورونك متى ما بغيت، إن جاء عدرك عزيمة درك عليهم، لجأ يوم الأربعاء ليلة الخميس تعالوا وأنا أبوكم اجلسوا عندي وشوفوا أخوانكم، خلهم عندك خميس وجمعة ورحبهم، وزوجتك جزاها الله خير ترحبهم، وخلي الأفكار الفاسدة هذه تروح منهم اللي يوهمون الناس ويوهمون بعض الناس أن أبوهم ما يحبهم من زوجته ما تحبهم، لا خل هذه طيروا هذه من أذهانهم. وأنا متأكد أنك ستساهم في بناء أولادك وسيحبونك أولادك، لكن إذا صار ولدك الآن بين شركاء متشاكسون هذه مشكلة. انجا عندك لينك زعلانا على جدانا وعلى امه، وراح عند العجوز ويا شايب هالجدان لين هم يحسون فيك، وابوك سوى فمك وابوك عبد، وانجت امهم يوم الخميس لهم لين اتحذرهم منك. والله يا اخوان يعيشون في قلق. صحيح. وارحموا الاطفال، ارحموا الصغار ذرا مراهقين، ساعدوهم، افتحوا الدنيا امامهم. يعني الان ترى ما بالواحد هو اللي يصنع، لا تستطيع انت ان تصنع ابنك. صحيح. انت وامه وجدانه والمدرسه خواله والاعلام ودار كلكم عساكم تصنعون ولد صالح، عساكم تصنعون ولد صالح. لا يصير بعضكم ضد بعض وتحطم، هذه كلها على رؤوس على رؤوس الشباب المراهقين. نعم، احسن الله اليكم على الشيخ. معي ابو محمد السعودي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا ابو محمد، بارك الله فيك وفيك ان شاء الله وفي شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله، لو تكرمت تكلم الشيخ. يسمعك الشيخ، تفضل. معك الله يجزاك الجنه واياك ومن يسمع من اخواننا المسلمين في كل مكان يا شيخ. انت تكلمت قبل شويه يا شيخ عن العقار، اذا سمحتوا لي بس اتكلم يعني بالاشياء اللي يعني بعض الاشياء اللي انا رايتها. على عجل يا اخي، نحن في الدقائق الاخيره يا ابو محمد، اذا تكرمت. ابشر. من الاشياء التي يعني انا رايتها يعني تقريبا قبل ثلاث سنوات ونص دبلكس، انا رايت هذا الضرب مثل فقط. لما افتتح يعني لسه جديد، افتتح يعني عرضوه للبيع يعني زي ما قالوا دبلكس متصل. طيب. كل جزء ب700,000، يعني الاثنين ب1,400,000. طيب. سكن واستخدم ورايته بعد الثلاث سنوات هذه معروض للبيع. الواحد الجزء الواحد ب1,350,000، يعني تضاعف مرة واحدة. تضاعف يا شيخ بشكل خرافي يا شيخ. لأنك إن الأرض اللي قلت لك يا أبو محمد، الأرض اللي حددون العقاريين، البارح عندنا جلسة مع بعض العقاريين قالوا في واحد عقاري اشترى أرض كلفته ب40 ريال وباعها ب400، 10 أضعاف. والله هذا أنا توني سمعت، يعني ماني بنا خبير عقاري، لكن سمعت هذا الكلام البارح. طيب. يعني هذا شيء يا شيخ، شيء يخوف. صحيح. لأن 40 مضروبة في 10. نعم صحيح. السؤال يا أبو محمد، إحنا نتكلم عن طريقكم أنتم، نتمنى أن تصل الرسالة عن طريقكم. طيب. يا شيخ. أشكرك. وتصل للدولة، والدولة إن شاء الله ما هي مقصرة. إن شاء الله. أشكرك يا سيد الكريم محمد، شكرا. أعذرني نحن في الدقائق الأخيرة، تركي معي آخر متصل معي. طيب، شكرا لكل الأخوة والأخوات. معالي الشيخ الأخ حميد يقول في سؤاله، هناك أمر بإسكان الأطباء ودفع أجورات لهم وحدات سكنية، ببناء وحدات سكنية، ومن لم يحصل على هذه الوحدات يحق له أن يستأجر خارج هذه الوحدات بمبلغ لا يتجاوز 50,000 ريال. بعض الأطباء يسكن في ملك له ويأتي ويحضر مثلا بعقد إيجار وهمي بأنه يتضمن هذا المبلغ، وبعضهم يستأجر مثلا ب40,000 أو ب30,000 ويأتي ب50,000 ريال. ما حكم الشرع؟ أنا أقول يا أخي، ينبغي أو لا يجوز للقرارات أن تعين الناس على السدب وتفتح لهم السدب. لأن بيني وبينك الآن أنا ساكن مثلا في ملك، عرفت ولا لا، وأنا نطالع من بيتي وزملائي يأخذون الآن على 50,000، اللي مستأجر ما بنى ولا تكلف ولا شيء تستأجر الدولة ب50,000، والكذاب يروح يستأجر من أخوه ب50,000، وبعض الكذابين يستأجر ب20,000 جنبها له ويروح للعقاري يقول حط الإيجار ارفعه إلى 50,000. ينبغي إخواني القرارات أنها تدرس، وأنها ما يتعلم الناس يتذبون. ترى الناس إذا تعلمتم أن تتذب هانت الأنظمة، هانت خلاص، سوت إذا الناس يسوونه. وأنا أذكر في النظام هذا اللي في وزارة الصحة، سماحة المفتي وجه بالكتابة لوزير الصحة، وإن وزير الصحة يعني بلغنا أنه يدرس الأمر. جميل. وإن شاء الله أنه سيبت في الشيء. والحقيقة يا إخواني أن يعني أن زارنا عدد كبير من الأطباء في الإفتاء، كلهم من الأخيار، يقولون يا جماعة الخير هذا القرار حرمنا، أنا ساكن جنب أهلي ب20,000 وزميلي يكذب ياخذ 50 وانا ماني بكاذب ها. وبعضهم يقول انا باني جنب اهلي وساكن في بيت، لماذا احرم من السكن؟ صحيح. لماذا انا شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل، ليش نحرم من السكن؟ فانا اطرح هذا التساؤل اللي طرحه الاخ الطبيب، وانا اقول انه سبق ان كتب لمعالي وزير الصحه وهو رجل في خير ويهتم بقضايا الاطباء، ونؤمل ان شاء الله انه يدرس وانه تحل المشكله. نعم أسأل الله إليكم. الأخت مرأفة في سؤالها الأول تقول كان أشكل عليها زيارة مثل مدائن الصالح المناطق السياحية التي كانت يعني مقر عذاب لأقوام والجلوس فيها والتحدث فيها ووضع الفنادق حولها. أنا ما عندي إشكال في زيارتها لأن الله قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ويقول الله فيها إن في ذلك لآيات المؤمنين لآيات المتوسمين، فهمت ولا لا؟ فهذه آيات من آيات الله المرور عليها، لكن الإشكالية فيها عدم العبرة. يعني يروحون هناك ناس ما يصلون ويلعبون ويضحكون ما يشوفون المصارع هؤلاء الناس. أما اللي بيروح هناك ويشوفها ويعتبر هذا، والله أنا أعتبرها آية من آيات الله، والنظر إليها يطول العمر عبادة وتفكر. والله تعالى يعني ما ذكر هذه الآيات، قال وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وغير ذلك مما ذكره الله تعالى في القرآن. فهذه مثلا مدائن قوم صالح اللي هم الآن الحجر، ومدائن قوم لوط اللي هي بحر الميت، ومدين اللي الآن هي حول قضونا حول منطقة شسمه حضر، والأخدود اللي في نجران، والأحقاف اللي في حضرموت، وعندنا أيضا عندنا في نجد طسم بلاد طسم وجديس والبلدان الأخرى التي الله جعلها عبرة، عرفت نطول عظة. ورب العالمين دائما يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظر، أفلم يسيروا يعني سر، ويقول لنا وبئر معطلة وقصر مشيد. يعني شوف الآن قصور، قصور الآن قديمة وجديدة، شوف الآن قصور الآن حتى للناس الصالحين، الناس شوف هذا قصر الملك الفلاني، هذا قصر الشيخ الفلاني، هذا كان القصر ذا معمور يدهر عن ما يقولون، وإذا الحمع فيها أحد وبير معطلة وقصر مشيد خلاص انت. هذه عبرة من الدنيا، العبرة من الدنيا أن الإنسان ينظر ويعلم أن الدنيا مرحلة، وأن كما كان الأول حكاية سيكون هو حكاية مثلهم، حكاية مثلهم، فيكون حكاية صالحة. فيعني الاطلاع على هذه الآثار من وجهة الشرعية اللي فيها العبرة هذا شيء أنا أعتقد أنه طيب وفي خير، لكن الاستغلال السيء لهذه الآثار الناس يروحون ويضحكون ويعصون الله تعالى فيها ولا يفكرون في الآخرة، ما يبون طريق الموت. بعض الناس الآن إذا قلت له الموت ما يريد يسمع، لفظ الموت ما يبي. صحيح. ورب العالمين ما قال ترى الموت يطردكم، يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قدامك، يعني بيلاقيك مو بيطردك تقول بفوت منه أبدا، أينما ذهبت تجده تجاهك أمامك. فيا أخي العبرة، العبرة العبرة، ودائما هذا عمل أولي الألباب، عمل أصحاب العقول، عمل الذين يتعظون ويجعلون الدنيا مواعظ يصلحون بها أحوالهم وأحوال من معهم. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، مستشار في الديوان الملكي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك ووالدك وعملك، إنه سميع قريب مجيب. وأنا أشكر لك وأشكر لإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.